بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعه، ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن من الأحكام المتعلقة بالجزية أن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال البالغين، فلا تؤخذ الجزية من امرأة ولا من خنثى وهو المخلوق الذي له عضوان، عضو ذكورية وعضو أنثوية، فلا تؤخذ من هذا الجزية، وهذا المسمى بالخنثى. والخنثى نوعان: خنثى أي من له عضو الذكورية وعضو الأنثوية ويبول من أحدهما، فالجهة التي بال منها تغلب جانبه، فإن كان يبول من العضوين مباشرة، من العضوين كليهما، فهذا يسمى عند الفقهاء بالخنثى المشكل. والخنثى المشكل والخنثى كلاهما لم تتمحض ذكوريته فلا تؤخذ منهم الجزية، وكذلك من الصبي وهو من لم يبلغ، وكذلك من البالغ من الرجال لكنه مجنون. وبهذا يقول الفقهاء كما في الشرح الكبير أنه بغير خلاف يعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: خذ من كل حالم دينارا. حالم يعني بالغ. من كل حالم دينارا أو عد له معافري، وهذا في حق الرجال لا في حق النساء. وعمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان، لا تضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان. قال: ولا تضربوها إلا من جرت عليه المواسي، يعني الأمواس، أي من نبتت عانته، فدل على أنها لا تؤخذ لا من المرأة ولا من الخنثى ولا من المجنون ولا من الصبي، وإنما من الذكر. ولا تؤخذ الجزية من القن، والقن اسم للعبد، كقول عمر رضي الله عنه: لا جزية على مملوك. وزمن، والزمن هو العاجز الذي لا يقدر القيام على أمره، لأن الجزية مال، وهذا لا يقوم على نفسه لزمانته، فما كان زمنا أي ضعيفا لا يقوم بأموره لا تؤخذ منه الجزية. وأعمى، لأن الغالب في العمى أنه يحتاج إلى غيره. وشيخ فان، الشيخ الفاني يعني الهرم، واختلفوا في تقديره، قيل من جاوز 75، وقيل من جاوز 80، وقيل من كان نحو من 90، والضابط فيها ما كان في عرف الناس أنه شيخ فان أي هرم كبير في السن، فإنه لا تؤخذ منه الجزية. وكذلك الراهب في صومعته، لأنه منقطع للعبادة لا للعمل، ومن انقطع للعبادة وأخذنا الجزية من قومه المستطيعين لا نأخذ منه الجزية. من أسلم من هؤلاء بعد الحول ممن تؤخذ منهم الجزية، أسلموا بعد الحول سقطت عنهم الجزية فلا تؤخذ منهم الجزية، فإنه جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أهل السنن: ليس على المسلم جزية. وجاء أيضا: لو أنه أخذها في كفه يريد أن يؤديها، أي هذا الكتاب، ثم أسلم، فإنها لا تؤخذ منه الجزية، كذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجاء أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية، قال إنما أسلمت تعوذا، فقال عمر إن في الإسلام معاذا، إن في الإسلام معاذا، وكتب أن لا تؤخذ من هذا الجزية، كتب بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مقدار الجزية كم هي؟ قيل أنها ترجع إلى تقدير النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كتب إلى معاذ أن خذ دينارا أو على كل حال أو عد له معافريا. ثمة رواية أخرى في المذهب أنها تؤخذ بحسب اجتهاد الإمام زيادة أو نقصانا، ورواية ثالثة أنه يجوز أخذ الزيادة بالجزية دون النقصان، لأن عمر رضي الله عنه لم ينقص عما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما زاد عليه. وقد روى الأحنف بن قيس الحليم أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر من جهتهم، وإن قتل رجل من المسلمين في أرضهم فعليهم ديته، رواه الإمام أحمد. إذن تقدير هذه الدية مرجعها إما إلى تقدير النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الزيادة في جوازها دون النقصان، وقيل بجواز الزيادة والنقصان أنها ترجع إلى الإمام. وقد جاء في حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد قيل له ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار واحد؟ فقال جعل ذلك من قبل اليسار، أي من جهة أن أهل الشام أغنى من أين؟ من أهل اليمن، وهذا الدليل على جواز أخذ الزيادة على الدينار الواحد. المقصود أن مقدار الجزية ترجع إلى تقدير الإمام بحسب ما يراعى فيه المصالح وتدرأ فيه المفاسد، وأن هذه خرجت مخرج الاجتهاد والتقدير لا مخرج التحديد، والله أعلم. نعم. فصل. ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير، ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث ومن تعلية البناء على المسلمين، ويلزمهم التميز عنا بلبسهم ويكره لنا التشبه بهم. من الأحكام المتعلقة بأهل الذمة، ويدخل في أهل الذمة كل من له عهد كالمعاهد والمستأمن الذي له أمان، وكذلك دخل فيهم من ليس تجب محاربته ومجاهدته من النساء والذراري والرهبان والكبار، يحرم قتالهم. لماذا؟ لأنهم إنما بذلوا الجزية لحفظ دمائهم وأموالهم، فيحرم قتلهم وأخذ أموالهم بغير وجه حق، ويجب على الإمام حفظهم وأن يمنع من أراد أذيتهم أو تخويفهم وإرهابهم بغير وجه حق، كما تصنعه الخوارج الآن مع المعاهدين ومع المستأمنين. يجب على ولي الأمر أن يمنع أذاهم لأنهم بذلوا هذه الجزية أو لمجرد العهد والعقد الذي دخلوا به وعاشوا بين المسلمين، لأن دين الإسلام دين وفاء بالعهود، لا دين غدر وعدم وفاء بهذه العهود. والذي يقوم بهذه الأحكام هو ولي أمر المسلمين. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا، وبذلوها عن يد وهم صاغرون في ذلة، إذن نحفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحق الإسلام. من أحكام أهل الجزية، وهذه جاءت فيما يسمى عند العلماء بالشروط العمرية، فإن عمر رضي الله عنه هو الذي أخذ الجزية من أهل البلاد المفتوحة كالشام والعراق، وقد ضربها النبي عليه الصلاة والسلام على نصارى نجران وعلى أهل اليمن. يمنعون من ركوب الخيل لأن الخيل عز، فيركبون ما دون الخيل من البهائم كالإبل والبغال والحمير، ويمنعون من حمل السلاح، ومن أن ينشئوا كنائس جديدة، لا أن يرمموا كنائسهم الموجودة، يمنعون من إنشاء كنائس جديدة أو أن يبنوا من هدم منها، أما أن يصلحوا الموجود فلا يمنعوا من ذلك. ويمنعون من إظهار المنكر مما هو في دينهم كرفع الصلبان والنداء بندائهم أو بنواقيسهم، ومن إظهار عيدهم، وأعيادهم كثيرة: عيد الشكر، عيد الفصح، عيد الديك، عيد البقرة، عيد الدجاجة، والله أعلم أعداد أعياد كثيرة: عيد الهالوين، عيد رأس السنة، عيد الكريسمس، عيد الميلاد. يمنعون من إظهار العيد وإظهار الصليب أي رفعه وضرب الناقوس، وأن يجهروا بكتابهم المحرف المبدل توراة أو إنجيلا أو زبورا أو غيرها من مزاميرهم. ويمنعون من الأكل والشرب في رمضان لتعارض ذلك مع شعيرة أهل الإسلام في وجوب الصيام في نهار رمضان. ويمنعون من إظهار شرب الخمر، وإن جاز لهم شربه في دينهم لكن لا يظهرون هذا لأنه محرم في ديننا وكبيرة. ومن أكل الخنزير، وذلك أن أهل الجزيرة الفراتية كتبوا إلى عبد الرحمن بن غنم أن اشترطنا على أنفسنا ألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا في فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف. كل هذا كتبوه على أنفسهم. وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشد الطريق ونقوم لهم عند المجالس إذا أرادوا الجلوس، ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا أي بقدر ما يسمعون من في الكنيسة، ولا نظهر صليبا أي على الكنائس، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في الصلاة فيما يحضره المسلمون. إلى أن قالوا: فإن نحن غيرنا أو خالفنا ما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فعندئذ لا ذمة لنا، وقد حلل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. كتب عبد الرحمن ابن غنم أو ابن غنم إلى عمر رضي الله عنه بذلك، فكتب لهم عمر أن امضي لهم ما سألوا، رواه الخلال في أحكام أهل الذمة. إذن لا يكون منهم ما فيه إظهار لدينهم أو خصائصهم، بل عمر رضي الله عنه أمر بجز نواصي شعورهم ليتميزوا عن المسلمين مقدم الشعر، وأمر بأن يشدوا الزنانير والمناطق على أوساطهم ليتميزوا بلبسهم عن المسلمين، وأن لا يركبوا الأكف إلا بالعرض، لا يركبوا على الحمير وعلى البغال إلا على عرض، تمييزا لهم عن مراكب المسلمين. وهذا فيه خصوصية هذا الدين بغير ظلم أهل الذمة، فلا يظلمون ولا يعتدى عليهم ولا تنتهك حرماتهم. يمنعون من قراءة القرآن وشراء المصاحف لأن هذا فيه ابتذال للقرآن في قراءتهم له إلا على وجه دعوتهم وبيان الدين لهم. مما يمنعون منه أن يعلو بناؤهم على بناء المسلمين لأنهم في شروطه ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا يرجع في كل زمان إلى تقديره بحاله وظروفه، سيما والناس يسكنون العماير فيراعى فيه هذا الجانب. ويتميزون عن المسلمين بلبسهم لئلا يعاملهم المسلمون على أنهم مسلمين في نكاح وفي غيره ثم يتبين أنهم ليسوا كذلك. ونقف على مسألة التشبه بهم لأنها مسألة ذات ذيول، وهذه نرجئها إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. الإقامة وش فيها؟ الكفلة ولا الكفرة؟ يعني أخذ الكفيل من العامل مبلغا شهريا. العامل مسلم ولا كافر؟ هل يجوز للكفيل أن يأخذ أجرة على الكفالة؟ هذه مسألة. ومسألة أخرى، هل يجوز استخدام العمال أصحاب المهن إلى بلادنا ويأخذ عليهم أجرة لأنه استقدمهم بكفالة لأنه سعودي؟ أما أخذ الأجرة على الكفالة فالصحيح أن الكفالة من عقود الإرفاق لا يؤخذ عليها أجرة، وينظر في كل مسألة فيها بحالها وبحسبها. أما الصورة الثانية المشتهرة الآن باستخدام العمالة وتسريحهم في الشوارع أصحاب المهن نجارا سباكا حدادا كهربائيا وغير ذلك ويأخذ عليه مبلغا شهريا مقابل كفالته وأنه في كفالته، فهذا الفعل حرام ولا يجوز، لأنه من ظلم هؤلاء العمالة، بل والأنظمة الرسمية تمنع من ذلك، تمنع من ذلك، فهذا من الظلم في المال وهو لا يجوز. إما تستخدمه فتفتح مؤسسة ويعمل عندك وتعطيه راتب، أو تتشارك أنت وإياه في الراتب والنسبة، فهذا لا بأس به. أما أن تجعل عليه مبلغا شهريا أو سنويا ثابتا فهذا لا يجوز، والله أعلم. نعم. بالنسبة لي من لم يدفع الزكاة لسنوات عليه جهل. الحمد لله. يقول من لم يدفع الزكوات أو الزكاة سنوات عديدة جهلا، ماذا عليه؟ تبقى في ذمته بعدد السنوات كلها، فيجب عليه أولا التوبة إلى الله، وثانيا إخراج ما عليه من الزكوات لأنها باقية في ذمته، حيث الزكاة حق المال ولا يعذر فيها بالجهل أو النسيان أو الخطأ، والله أعلم. الأسبوع القادم فيه درس إن شاء الله. نعم. يقول في سنن، بالنسبة لسنن الصلاة، هل بعد الرفع من الركوع ثمة قبض اليمنى على اليسرى؟ مضى عليك كلام الشيخ رحمه الله أنه يقبض اليمنى على اليسرى وهو واقف قبل الركوع وبعده، فهي سنة قبل الركوع وسنة أيضا بعد الركوع، لعموم حديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى وهو قائم في صلاته، والقائم يشمل قبل الركوع ويشمل بعده، والله أعلم. نعم. هل يجوز إحداث كنائس أو معابد جديدة لأهل الكتاب ممن أعطوا الجزية أو لعموم الكفار الجواب لا يجوز بناء الكنائس الجديدة ولا المعابد سواء كانوا لأهل الجزية أو للمعاهدين والمستأمنين من الكفار. وهذا حكي عليه الإجماع، حكاه الفقهاء وشيخ الإسلام وغيرهم أنه لا يجوز أن ينشئ كنيسة أو معبدا جديدا. هذا كان في أهل الذمة، فكيف في غيرهم من أهل الكفر؟ والله أعلم. نعم، ترميم الكنائس القديمة، أما من هدم منها انهداما وانعدم فلا يرمم ولا يبنى، أما ما كان في الكنائس الموجودة حاجة إلى إصلاح أو ترميم فأظهر أقوال العلماء جواز ذلك، لأنه جاز أصلها فجاز ترميمها بفعلهم هم، ما بحنهن لا، نمكنهم من الترميم. أي نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.